ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. هذا في الصحيحين. وفي غير الصحيحين أنه لما ذكر أو سمع من لبيد نفسه رضوان الله عليه قوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال: صدق. فلما قال: وكل نعيم لا محالة زائله، قال: كذبت، في الجنة نعيم لا يزول. فانتقد عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين نحن نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج، وهو مكان على مبعدة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بما يوازي 78 ميلا، إذ عرض شاعر ينشد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان، أو قال: أمسكوا الشيطان. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه من الوري، وهو فساد القلب والجوف، حتى يريه، خير له من أن يمتلئ شعرا. قال العلماء في سبب الورود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك الذي كان منشدا يقول كلاما فيه طعن بالدين، أو فيه ذكر للفحش والفواحش، أو فيه إثارة لعصبيات جاهلية أخمدها الإسلام العظيم، فانتقد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: خذوا الشيطان، خذوا الشيطان، أمسكوا الشيطان، في رواية: فوحق نعمتك التي أوليتني، وجعلت قلبي واعي القرآن، وكتبت في قلبي متابعة الهدى، فقرأت فيه أسطر الإيمان، ونشلتني من حب أصحاب الهوى بحبائل من محكم الفرقان، وجعلت شرب المنهل العذب الذي هو رأس مال الوارد الظمان، وعصمتني من شرب سفل الماء تحت نجاسة الآراء والأذهان، وحفظتني مما ابتليت به الأولى حكموا عليك بشرعة البهتان، نبذوا كتابك من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهذيان، وأريتني البدع المضلة كيف يلقيها مزخرفة إلى الإنسان شيطانه، فيظل ينقشها له نقش المشبه صورة بدهان، فيظنها المغرور حقا وهي في التحقيق مثل الآل في القيعان. ما المقسم عليه؟ لأجاهدن عداك ما أبقيتني، ولأجعلن قتالهم ديداني، ولأفضحنهم على روس الملا، ولأفرين أديمهم بلساني، ولأكشفن سرائرا خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني، ولأتبعنهم إلى حيث انتهوا حتى يقال: أبعد عبادان، ولأرجمنهم بأعلام الهدى رجم المريد بثاقب الشهبان، ولأقعدن لهم مراصد كيدهم، ولأحصرنهم بكل مكان، ولأجعلن لحومهم ودماءهم في يوم نصرك أعظم القربان، ولأحملن عليهم بعساكر ليست تفر إذا التقى الزحفان، بعساكر الوحيين والفطرات بالمعقول والمنقول بالإحسان،